يقول ايه؟ عاوز يعني اقدم تحيه للشيخ. هل تعلمنا من مشايخنا؟ اذا جلست امام عالم فاحفظ لسانك، واذا جلست امام ولي فاحفظ قلبك. ثم خاض في الحديث خوضا لم ينقطع حتى انتهت الجلسه. ادي شيخ او مريد في الطريقه الصوفيه. والكلام اللي قاله هذا خطير. اذا جلست امام عالم فاحفظ لسانك، ماشي. انما اذا جلست امام ولي فاحفظ قلبك، يبقى معناه ان هذا الولي يطلع على ما في القلوب وانه علام الغيوب. ماذا ترك لله عز وجل؟ يقول الشعراني: ان من اخذ الطريق على غير شيخه كان على غير دين. ياخذ طريقه من شيخ غير شيخ، يعني مثلا واحد كان في الطريقه الشاذليه وما عجبتهوش وراح دخل على الطريقه الخلوتيه او البرهانيه، يبقى والعياذ بالله ارتد عن دينه. هذا وكتب الصوفية صافحة بمثل هذه المنكرات التي تهجر الكرامة وقيم الإنسانية النبيلة، وتريد أن تجعل من الإنسان المريد صريح الذل والهوان والصغار أمام شيخه. ولذلك كم يروعك أن ترى شيخا كبيرا يلعق نعل طفل صغير ما زال يتعثر في قراءته ويتلطخ بنجاسة بولته، لا لشيء إلا أن هذا الطفل الصغير حفيد مولاه الشيخ الكبير شيخ الطريقة. ففي هذا الحفيد هذا الطفل فيه سر الشيخ، فيه سره وفيه ربانيته. ومن هنا رأينا الصوفية يلحون على هذا المعنى. يقول القشيري: من صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة ووجبت عليه التوبة. على أن الشيوخ يعني شيوخ الصوفية قالوا: حقوق الأستاذين لا توبة منها. الله أكبر. يعني حقوق الله لما يتوب العبد منها ربنا يتوب عليه، وحقوق العباد لما ترد المظالم إلى أهلها أو تستسمحهم فيها يتوب الله عليه. إنما الكثير يقول لا، المشايخ الكبار قالوا حقوق المشايخ الأساتذة لا توبة منها، تجاوزت الشرك الأكبر. فالشرك الأكبر والكفر الأعظم الله قال في حقهما: قل للذين كفروا إن ينسفوا يغفر لهم ما قد سلف. من صحب شيخا من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه، مش ايه بكلام، لا بقلبه، فقد نقض عهد الصحبة ووجبت عليه التوبة. على ان الشيوخ قالوا حقوق الاستاذين يعني الاساتذة لا توبة منها. وتؤكد الصوفية على ان المريد لا يبلغ مبلغ الرجال ولا درجة الاولياء الا باتخاذه لشيخ يؤدبه. يقول القشيري في هذا ايضا: لو ان رجلا جمع العلوم كلها وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال الا بالرياضة من شيخ او امام مؤدب. وقال في هذا المعنى الدكتور عبد الحليم محمود: ولا بد في التصوف من شرط جوهري هو التأثير الروحي وبتعبير الادق البركة، وهي لا تأتي الا بواسطة شيخ. وتتمثل هذه البركة ومدى الحاجة إليه فيما رووه